أستاذنا الكريم، كيف نوفق بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين والحديث الذي يقول أن الجنة تأتي عن يمين الرحمن والنار عن شماله؟ هذا الحديث من رواه؟ ما أعلم شيئا، لكن أعرف بأنه أنه صحيح. أنا ما أعرفه، ولئن صح لا إشكال، لأننا حينما نقول أن كلتا يدي ربي يمين قد أجبنا بأنه ليس كمثله شيء، فكون له شمال لا يعني أن شماله كشمالنا، وهذا هو الجواب. لكن عليك أن تذكرنا بالحديث وعن مصدره حتى نتأكد من صحته.